الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي رحمه الله، وما زلنا في آيات الأحكام التي جاءت في سورة البقرة. قال رحمه الله: الآية 66 من سورة البقرة، 66 في آيات الأحكام، مش في عدد الآيات، في آيات الأحكام. الآية 66 قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الله تبارك وتعالى قال: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. العدة اسم لمدة تتربصها المرأة بعد فراق زوجها بموت أو طلاق. مش الرجل مات النهاردة تتجوز بكرة، أو طلقت النهاردة تتجوز بكرة، لا، في حاجة اسمها عدة. في حاجة اسمها إيه؟ عدة، مدة لازم المرأة تقعدها بعد الموت أو الطلاق حتى تحل لغير إيه؟ زوجها الذي مات أو الذي طلقها. طيب، ربنا بيقول ايه؟ والمطلقات يتربصن، ينتظرن، قل تربصوا انتظروا، يتربصن بانفسهن ويمتنعن من الزواج من غير ازواجهن 3 قروء. قال القاضي رحمه الله: كلمه القر، قروء جمع قر، وهي كلمه محتملة لمعنيين: الأول الطهر، والثاني الحيض. يعني كلمة القر تقال على الطهر وتقال على الحيض. طب ربنا بيقول سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هنقول 3 أطهار ولا 3 حيض؟ ها، اللفظة لما تحتمل أحد المعنيين أو لما تحتمل أكثر من معنى لا تصرف إلى أحدهما إلا بإيه؟ بدليل. لا تصرف إلى أحدهما إلا بإيه؟ بدليل. وقد اختلف العلماء كما يقول القاضي: تشاغل الناس قديما وحديثا من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر. القر يطلق على الطهر والحيض. طيب، الله سبحانه وتعالى أراد بالقر هنا أيهما، الطهر ولا الحيض؟ قال خلاف كثير جدا، واختار هو رحمه الله مذهب مالك رحمه الله أن القر هو الطهر، أن القر إيه؟ هو الطهر. ولكن قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: جمهور الصحابة، جمهور الصحابة على أن المراد بالقرء الحيض، ومنهم الأربعة الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ممن سمى ابن القيم رحمه الله من الصحابة، جماهير الصحابة ومنهم الأربعة الخلفاء الراشدون على أن القرء هو الحيض، وتبعهم من تبعهم ممن بعدهم من التابعين ومن بعدهم أن القرء هو الحيض. مذهب جماهير الصحابة ومنهم أو معهم الأربعة الخلفاء الراشدون، أما يبقوا الأربعة الخلفاء الراشدون في ناحية، يرجحوا الإيه؟ يرجحوا الكفة بتاعتهم. ثم إن الحديث قوى هذا الترجيح، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت أم حبيبة تستحاض، وعرفنا الاستحاضة دم غير الحيض والنفاس، ولا يحرم بشيء كما ذكرنا في الفقه. فكانت أم حبيبة تستحاض، يعني ينزل على دم غير الحيض والنفاس، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام الإيه؟ الدم مستمر من قطاع تعمل ايه؟ تصلي امتى وتبطل صلاه امتى؟ فامرها ان تدع الصلاه ايام اقرائها، فامرها ان تدع الصلاه يعني تترك الصلاه ايام ايه؟ اقرائها. المراه امتى والصبي شويه طاهر ولا حائض؟ وهي حائض، يبقى امرها ان تترك الصلاه ايام اقرائها يعني ايام ايه؟ حيضها. فاذا القاضي رحمه الله اختار مذهب مالك ان القر هو الطهر، والراجح خلافه كما عليه الاربعه الخلفاء الراشدون ومن وفقه من الصحابه ومن بعدهم، ولحديث عائشه الذي رواه ابو داود رحمه الله في سننه. يبقى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. الله تعالى قال: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وحديث ابن عمر معروف انه طلق امراه له وهي حائض، فبلغ ذلك عمر النبي عليه الصلاه والسلام فقال: امره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من الحيض اللي هو طلق ايه؟ طلق فيه، تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء إيه طلقها، يعني هو إيه ويطاهر، وإن شاء إيه أمسكها. يبقى فطلقوهن لعدتين أي طاهرات، طاهرات. ليه؟ لما تطلق وهي طاهر، وما تطلق وهي طاهر ممكن تكون في آخر الطهر، يعني بعد يومين تجي لها الدورة، يبقى احنا جربنا على مسافة شوية، ممكن تحيض ثلاث حيضات في ايه؟ في شهرين. ممكن تحيض ثلاث حيضات في ايه؟ في شهرين. لكن لو طلقها وهي حائض الحيضة اللي عليها مش محسوبة، فأطال عليها الايه؟ المدة، أطال عليها الايه؟ المدة. يبقى إذا طلقوهن لعدتين طاهرات مستقبلات العدة. طاهر تجيها الدورة أو القر. يبقى المرأة إذا كانت من ذوات الحيض عدتها ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، بعد الطلاق تعد كده أول حيضة والتانية والتالتة. طب التالتة جت متى تنتهي العدة؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ها؟ الدورة النهاردة تلاقي الدورة التالتة هي جت النهاردة اهي، هل بمجرد نزول الدم انقضت العدة؟ طيب هي طهرت ولم تغتسل، الدم انقطع بس لسه هتغتسل، هل انقضت العدة؟ لا تنقض العدة حتى ايه؟ تغتسل من القرء الايه؟ الثالث، من القرء الثالث. فما دامت في القرء الثالث فهي حائض حتى ولو انقطع الدم ولم تغتسل. يبقى ده ايه؟ بالنسبة لذوات الحيض. طب امرأة لا تحيض اما لكبر السن ولا يئسن من الايه؟ من محيض. سن اليأس بقى الدورة ما بتجيلهاش، بقى لها كام سنة الدورة ما بتجيلهاش، وطلقت للأسف. يعني للأسف كم من رجل يعني ما بلغت امرأته سن اليأس، يعني دخل في 50 فوق 50 سنة وطلقها. يا راجل يا راجل، بعد عشة 30 40 سنة طلق مراته، فين حسن العادة وفين الوفاء وفين؟ ألا تشكر لها أي شيء حلو؟ ألا تشكر لها أي معروف صنعته معك خلال هذه المدة كلها؟ وده حاصل واقع، حاصل واقع في مجتمعنا. بلغ السن اليأس ما بتحجش. ربنا عافينا وإياكم، بعض البنات لا تأتيها الدورة إلا من العلل، بعض البنات 15 20 سنة ولا تأتيها الدورة لعلة. اللاتي لا يحض لمانع أو بلغ سن اليأس: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتن إيه؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض، اللائي لم يحضن إيه أصلا، أو اللائي إيه يئسن من المحيض. يبقى كما قال القاضي رحمه الله هذه الآية عامة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عامة في كل مطلقة، لكن القرآن خص منها الآيسة والصغيرة للآية التي ذكرناها فعدتهما كام؟ ثلاثة أشهر. ثلاثة إيه؟ ثلاثة أشهر. أيوة. إما أن ترى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وإما أن تعد الشهر الأولاني تحسبه 30 وتكمل. وخص منها التي لم يدخل بها فليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عام يشمل كل مطلقة، يستثنى منه التي بلغت سن اليأس والتي لم تحض لعلة والتي طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها أصلا. والله تعالى أعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.